المجد بن كريم يعرف شوي، درس للناس لكن لا يعرف. لما يأتي إلى كلمة هذه بلى يا رسول الله، قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا؟ فيقول الصحابة بلى يا رسول الله، يقول وهو يشرح يقول قالوا له لا لا يا رسول الله، اسم بلى يفهم بأنها معنى لا وهي معنى نعم، لأنه لو قالوا له لا لا ما يشترط باش يقوله من بعد كذا وكذا، خلاص قالوا له لا لا قال يسكت. إيه لكن هذا للأسف من الجهل الذي كان عند بعض من يتصدر لتدريس الناس. وأنا في المدة الأخيرة أسمع إنسان يقول أنه رجل في مسجد يدرس، ما أدري إذا كان إمام مرسم ولا كان متطفع على التدريس، المهم يشرح في الحديث ويقول حديث المؤمن كيس فطيم، هو قراها الفاء هذيك ضرب زوج نقطات من الفوق، فقال المؤمن كيس قطني كيس قطني، ومن بعد هو لازم يشرح الحديث. بصح المشكل انه شرحه شرح مليح، قال المؤمن هذا لازم يكون كيما الكيس تاع القطن، شتو الكيس تاع القطن حاجه كبيره حتى كي يطيح على واحد ما يهردوش، يعني حاجه خفيفه ورطب ويشرح، والاصل في ذلك يعني فساد اللفظ، وان كان المعنى قد يكون المعنى صحيح. قال المؤمن كيس قطن، يعني قد يحدث هذا، بعضهم قرأ هكذا في وهذه سمعته من بعض المشايخ، يقول ان انسان يقرأ في درس هكذا ومن بعد مر على احاديث الفضائل، باب ما جاء في فضل حلق الذكر، في حلق الذكر، قال باب فضل حلق الذكر، ومن بعد يقرأ قال النبي صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم في بيت الناس يسمعون حلق الذكر، قال حلق الذكر. احدهم ايضا شرح حديث قال يعني أن النبي لما شرح حديث جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بطفل فحنكه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني داله تبرة وحنكه هذا وسماه، قال فبال في حجره، قال من السنة أن يبول الرجل الصالح على الطفل، هو ذاك الطفل بال في حجر النبي صلى الله عليه وسلم وعكس القضية. ويروى أن أحدهم أيضا قرأ حديث لا تتبعون سنن من كان قبلكم شبر بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، اخرجه البخاري، هو محبش قال اخرجه البخاري. هذا اللي كان يسمع تعجب، قال وكيف ادخل البخاري يده حتى اخرجه، هو يظن انه اخرجه البخاري من الغار، هو اخرجه يعني رواه واخرجه بكتاب. هذه على كل يعني العلماء احيانا يذكرونها يعني على سبيل الطرافه حتى لا يمل أحيانا السامعون، وهي في الحقيقة توجد حتى في بعض الكتب التي يتناقلها أهل العلم. هذا الحديث فيه فوائد.